لله ما سقت الخطى عبراتي وتجلدي في وحدتي وثباتي. أيضا تمور بها المواجع فارتمت حرات تفيض على جميع جهاتي. الحلم يوشك أن يكون حقيقة، كلا ولا ذات القديمة ذاتي. لله ما أنست في قلبي يذا وتوقدت بأواره زفراتي. إني إذا كبر الأسى في داخلي أشعلت في غسق الدجى دعواتي. وإذا أظل الموج حزنا قامتي أليت أشرعة الرضا لعداتي. أرنو إلى الله الكريم ولطفه حتى يلم مع الفراق شتاتي. الدمع لو حزنا بدا جففته، لكنه دمع على زلاتي. كم لا هتكت مع المواسم حرمة، ويلي إذا اكتالت يدي حرماتي. يا رب لا تلحق أسايا ندامة، يكفي عذابا في الدنا مساتي. أمن بعفوك فالدروب تلوعني وتذيبني في غيها خطواتي. أسرجت في ليل الإياب جوارحي لا شيء غير مدامعي وصلاتي. حيلة المكلوم إن شرب النوى أواله قيد من الأزمات. ما حيلة المظلوم في لجج المساء إن غص بعد أنينه بسبات. ما حيلة المحزون قيده اللظى فيغالب الأشجان بالآهات. ما حيلة المشتاق في صخب الدنا يمسي على أمل وليس بآتي. إن أيقظ الحزن العميق مواجعي ماذا ستفعل بعدها كلماتي. إن أيقظ الحزن العميق مواجعي ماذا ستفعل بعدها كلماتي. إن أيقظ الحزن العميق مواجعي ماذا ستفعل بعدها كلماتي.